إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإنسان في حاجة وفي أمس الحاجة إلى نعمة الأمن، هذه النعمة الكبرى، وهذه النعمة كذلك والمنة العظمى التي امتن بها الله تعالى على عباده، بها تستقر الأفئدة وتطمئن النفوس وتقر الأعين وتثبت كذلك القلوب، ويتهنأ ويحس بالسعادة الإنسان، يحس بحقيقة ويستشعر حلاوة هذه المعيشة، بحيث يجد في نفسه ذلك الإحساس والطمأنينة بعدم الخوف، إذ الأمن هو الإحساس والشعور بعدم الخوف، بحيث لا يتوقع الإنسان حصول مثلا مكروه ما، فيدور معناها على هذا، ولا يختلف كذلك تعريف الفقهاء على هذا التعريف اللغوي، لأن هي ضد الخوف، فالخوف هو اضطراب النفس، اضطراب النفس بتوقع حصول أمر مكروه أو فوات أمر محبوب، هذا الاضطراب هو الذي يجعل الإنسان لا يستقر ولا يهدأ ولا يطمئن هكذا. فهذه نعمة كبرى ينبغي على الناس أن يستحضروها في أنفسهم ويستظهروها في أحوالهم ومعيشتهم وحياتهم، وأن يستشعروها كذلك في قلوبهم، ويشكروا الله تعالى عليها، ويسألونه دوامها وثباتها، ويعملوا قدر الإمكان ويجتهدوا في تحقيق أسباب هذا الأمن، فإنها عطية من الله. كم من أناس أعطوا هذه النعمة فلما كفروا بأنعم الله سلبها الله سبحانه وتعالى منهم وأخذها منهم وأذاقهم لباس الجوع والخوف، فأصبحوا يتمنون لو تردوا هذه النعمة ويعطون هذه النعمة، لأنهم أحسوا بذلك الخوف الذي سكن العقول واستوطن القلوب وسرى في الأعصاب والعروق. كيف هي أحوال الناس حينئذ أو لحظة إذن؟ لذلك عباد الله، فإن نعم الله كثيرة ونعم الله متنوعة. الله سبحانه وتعالى كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنما فقط المطلوب أن على الأقل يستحضر الإنسان ويذكر هذا الإنسان ويصدق في ذلك هذا الإنسان بحاجته إلى الأمن والأمان، لا بد أن يكون كذلك، وأن لا يتسبب كذلك في زعزعة، أو لا يتسبب كذلك في زوال هذه النعمة، كالذين يثيرون الفوضاوات والقلاقل والبلابل والفتن ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد الله، ينبغي أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى من بين النعم التي امتن بها على أهل مكة مثلا، يعني هذا خصوصا وعموم الناس جميعا كما تدل على ذلك النصوص الآتي إن شاء الله ذكرها. الله سبحانه وتعالى مثلا امتن عليهم: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لهذا حقا قد يقول الإنسان: ينبغي أن نستشعر هذه أو أن نذكر هذه النعمة، وهذه النعمة في الحقيقة منوطة متعلقة، يؤتيها الله هبة وعطية وجزاء لعباده المتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه نعمة، هذا وعد الله سبحانه وتعالى: ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. هذا الأمن، أنتم عبدتم ربكم سبحانه وتعالى وأخلصتم له العبادة واتقيتموه وصدقتم في تقواه وتحريتم طاعته وتحليتم بعبادته أي بصفات المتقين، فإن جزاءكم أن تعيشوا في هذه الحياة آمنين مطمئنين، وكذلك في الآخرة. ألم يقل الله تعالى مثلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شايفين يا إخوان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر هذا. كيف يتحقق الأمن ومن أولى الناس وأحق الناس بالأمن، وكيف يحصل هؤلاء ويؤتى هؤلاء الأمن؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله زيد ما لم ينزل عليكم سلطانا زيد، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بعدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان الله، الصحابة يا إخوان هذا حقيقة الأمن في الدنيا والآخرة، ما يصطلح عليه بالأمن التام، الأمن التام والهداية التامة، تجتنب كل أنواع الظلم. أعظم الظلم هو الشرك، وظلمك نفسك كذلك باقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي والمخالفات، وكذلك تجتنب ظلمك غيرك من الناس في التعدي على الحقوق ونحو ذلك من أنواع المظالم. الصحابة أحسن من سمع القرآن، وأصدق من تجاوب مع القرآن، وأحسن وأصدق وأصلح وأمكن، يعني ها الذين تتبعوا هذه الآيات علما فهما عملا. العلم ما يعني يسألون دائما، وفهما حتى أنهم كانوا يستأنسون ويستشهدون ويستقرئون ويتتبعون ويسألون عن أسباب نزول الآيات، فيمن نزلت ومتى نزلت إلى غير ذلك، لأنه هذا يعين الإنسان على فهمها، وورثوا ذلك وورث عنهم كذلك التابعون، كذلك كانوا يسألون. تعرفون كلام عبد الله بن مسعود، ما من آية إلا وأعلمها، متى نزلت وإن تذكرون هذا، كذلك التابعون كانوا يسألون. من بينهم مجاهد بن جبر قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، 3 عرضات، 3 مرات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفيمن نزلت. صح صح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، غير أن معرفتك للسبب يعينك على حسن التحصيل والطلب، إذا طلبت معرفة ذلك كذلك. لهذا كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من منا لم يظلم نفسه؟ يعرفون حقيقة الأمن، نعمة الأمن، يدركون حاجتهم إلى الأمن. إحنا اليوم الناس تثير الفوضى، تخرج في الليل وتكسر ويظن باللي يرون. يا حبيبي اتق الله، اسم عظيم وجرم كبير وغير ذلك مما يترتب عليه من الأخطار والأضرار والآثام، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لهذا يخشون أن يحرم هذا الأمن، لأن ربهم سبحانه وتعالى وضع له شروط وأسباب. كيف تكون من الآمنين ما تكونش من الظالمين وتجتنب أعظم الظلم ألا وهو الشرك بالله، كما قال لقمان، كما جاءت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما سألوه عن ذلك، من منا أي أينا لم يظلم نفسه، قال عليه الصلاة والسلام ليس الذي تظنون، ليس هذا هو المفهوم المراد، يعني ليس، إنما المقصود هذا الذي يذهب ويحرمكم ويمنعكم كذلك يعني تحصيل وتحقيق ونيل هذا الأمن العام أو التام، هو الشرك. الشرك هذا أنتم تعرفون اسم الشرك لأنه يحبط الأعمال وصاحبه من الخاسرين والهالكين، أنتم تعرفون. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولم تسمعوا قول لقمان، أي العبد الحكيم، قول لقمان لابنه، وهي في سورة لقمان أيضا، الآية في سورة الأنعام، يعني الذين آمنوا، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، شايفين وهو يعظه، حتى الموعظة هذه جتكل موعظة، أنتم شايفين ذلك الموعظة، ذلك الكلام البليغ ما شاء الله المقترن بما تلين له القلوب وبما تخشع له النفوس، وبما يقترن بما فيه من الترغيب والترهيب، يرغبك في الطاعات وما تناله من الثواب وحسن المآب، وكذلك يرهبك من المعاصي والسيئات وما ينجم أو يترتب على ذلك من الإثم والعقاب. هكذا كلمة وهو يعظه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك يا إخوان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله سبحانه وتعالى أي الفريقين أحق بالأمن، من هذا فلذلك هؤلاء. ولذلك الله ضرب مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بأنعم الله وش أذاقها الله؟ لباس الجوع والخوف، علاش؟ جزاء بما كانوا يصنعون، ولا لا؟ خلاص. لذلك يا عباد الله، بين الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن وحاجة الإنسان إلى الأمن، وأحق الناس بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لذلك نحن ينبغي أن نعلم هذا. ويأتي كذلك، وأقتصر عليه حتى يسعنا الوقت، لأن الإخوان اقترحوا نعمة الأمن ووجوب المحافظة عليها. لا بد من اتقاء أسباب زوال النعم، ولا لا؟ لا بد من اتقائها والأخذ بأيدي هؤلاء وزجر أولئك كذلك عن التسبب كذلك وارتكاب موانع وأسباب زوالها وموانع حصولها وتحقيقها. لهذا ينبغي أن يستشعر السعادة أو الإحساس بالأمن يلاقي يكون في العقول يا إخوان. حسولوا حسولوا، لا بد أن تحس، وهو إحساس بعدم الخوف. والأمن على اختلاف أنواعها، الأمن كما يقول الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الغذائي، الأمن النفسي، الأمن الأسري، الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري. هذا من أهم أنواع الأمن، كي تكون أنت عقلك ما شاء الله كاين في غير العقيدة الصحيحة وغير المنهج السليم، غير العلم الصحيح، غير التربية، مش هذا إن شاء الله ما تخافش بإذن الله. لذلك العلماء ركزوا على هذا الجانب وحذروا من مخاطر تهدد هذا الأمن، ما يطلع عليه بالغزو الفكري، يهدد استقرار واستمرار سلامة الأفكار وصحة الأنظار بهذا الأشياء اللي تجي، ولو على سبيل الأخبار، ولو على سبيل الأخبار، يعني هكذاك فراح تشوش عليك وتبلبلك وتقلقلك وتزلزلك، رد بالك. لهذا يا إخوان، لما الإنسان يحس بالأمن، رغيف خبز، جرعة ماء، حياة عادية، نظرا لكونه يستشعر، يستظهر، يستحضر، بل يستصحب الإحساس بالأمن والشعور به بعدم الخوف حيثما حل وارتحل. ولذلك كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، أبي عيسى الترمذي، وكذلك ابن ماجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اليوم سامحوني الناس لما خيفانا يقول لك راني خايف على الرزق. يا أخي هكذا ما عندوش الأمن، علاش؟ لأنه ما راوش عنده اعتقاد صحيح، وما يعرفش باللي الرزق هذا ليتولاه ربك سبحانه وتعالى. اللي كانوا يقتلون أولادهم من إملاق أو خشية إملاق، ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء وكما في سورة الأنعام بين لهم، قال: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، ولا لا؟ معناه رد بالك، هذا الرزق، هذا الرزق، يعني كما جاء في حديث ابن مسعود: قبل ما تخرج من بطن أمك هذا الملك جاء ويعني أمر بكتابة أربع كلمات ومن بين ذلك الرزق. يا أخي هكذاك الله يبارك فيك. لهذا أنت الآن ينبغي أنك تعرف شيء، أنك تسعى كما أمرك ربك وكما علمك نبيك، ولكن اعلم بأنك لا ينالك ولا يصيبك ولا تحصل ولا تدرك إلا ما كتب الله لك قبل أن تولد وقبل أن تخلق. يا أخي هكذا ولا لا؟ يا أخي كتابة المقادير، مقادير الخلائق مكتشف قبل ما يخلق الله السماوات والأرض باش 50,000 سنة. علاش علم الرسول صلى الله عليه وسلم، سامحوني يا إخوان، لما يمسك ابن عباس كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني مثلا، يمسك أبا العباس عبد الله ابن عباس: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، وفي رواية: أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني هذه كلها اللي تخليك أراك مع الله بتقوى الله بعبادة الله، هذا يتحقق لك الأمن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما الطائفة الأخرى كفرت بأنعم الله، هذا الكفر هو سبب زوال هذه النعمة، هذه العبادة سبب حصول، لأن ربك سبحانه وتعالى يرزقك ويجعل لكل ذلك سببا. سبحان الله. أفلا أعلمك هكذا، حتى قالوا في زيادة للإمام أحمد مع ما قيل فيها، قال: تعرف إلى الله في الرخاء، إيش يعرفك في الشدة ولا لا؟ يعني لما تعبد الله ما تخافش وتدعو الله يستجيب لك، لأن الجزاء من جنس العمل. هكذا أعطيك مثال، سامحوني، الحديث اللي جاء فيه بيان شيء مهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشاهد: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبين حال الرجل ما استجبش لله: احفظ الله يحفظك ولا لا؟ الله يبارك فيه. فمطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام. حرام طيب ولا خبيث؟ خبيث. وربك لا يقبل إلا؟ الله يبارك فيك. فمطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، زيد، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا هو الإنسان لاق حسه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما يجوع الناس أخشتوا كيفاش ساعات بعض الناس العزيزي واللي ذليل ولا لا، مسكين ويبكي اللي ها لكم تعرفوا ضعف تاع الناس اليوم كيفاش ولا ولا لا، كيفاش ولا الكريم كيفاش يهين نفسه ولا لا، ها شتوا كيفاش. وزيد الخوف وش راح يدير الخوف، راكم تعرفوا حتى في الشرع عنده آثار، فيه ترخيص، لأن الخوف يمنع الناس من القيام بأشياء وأداء واجبات ونحو ذلك. لذلك الخوف عذر يخلي الإنسان باش سبب ليخليه باش يتلقى الرخصة. فإذا كان الإنسان يخشى المرض إن توضأ يجوز له التيمم، بل يجب إذا كان تأكد يعني واغلب الظن على ذلك واغلب يعني حصول ذلك، يعني ينبغي له كذلك ولا لا؟ كما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، تذكرون في غزوة ذات السلاسل، المهم لما كان احتلم في ليلة شديدة البرد، انتم تعرفون لما تيمم وصلى، فاستشكل بعض أو استغرب بعض الصحابة ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون الحديث كما في الصحيح. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في رواية أصليت بالناس وأنت جنوب، يعني أصليت وأنت جنوب، وفي رواية يا عمرو يعني أتصلي بالناس وأنت جنوب؟ قال فبين له السبب، قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي، أي خشيت الهلاك، خشيت المرض، خفت يا أخي أجزك، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقرار هذا، أي إقرار له على ودال على الصحيح فعله. المهم فالنبي علم شيء، الأمن شحال مليح كي تكون راقد، لا تخشى وما يزعجكش وما يروعكش وما يخوفكش من يطرق بابك بالليل. رأي الله عقبة سنوات ولحظات كاد المريب أن يقول خذوني، إذا أصبحت ما تظنش نفسك راح يدركك المساء يعني وأنت حي، وإذا بت في دارك ما تخاف ما يدرككش الصباح وأنت في دارك، ولا لا؟ سبحان الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مش يحس الإنسان بهذه الحياة، من كان منكم وفي اليوم من أصبح آمنا في سربه، المعيشة بتاعه ما شاء الله يعني تحت ظلال وكنف، يعني الأمن اللي استر به الله الناس، استرهم، هذا ستر من الله، نعمة من الله. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، ما يخافش ما يتقلقش، خاصة إذا قالوا له عندك مرض، لكن شفتوا على جل صبعه الناس وصل دارت عمليات ولا لا، عينيه أشد من ذلك، وهكذا معافا في بدنه، زيد يملك قوت يومه، ما يملكش الادخار، هذا كلمة يسموه خزن جمع، وش يسموه العاقبة، ويغلطوا ساعة يقولوا العقوبة، ما يقولش العقوبة، العاقبة، حق العاقبة والعاقبة للمتقين، الله أدرى بالعاقبة، ولكن من الأحسن يأخذ الاحتياطات، ما فيش مشكلة، الادخار مطلوب، لكن ما تكونش على سبيل الخوف والقلق، لا دير هكذاك تحقيق الأسباب، لأنك ما عندكش لقب باش تشري، ما عندكش دلالة، يعني كاين أسباب ظاهرة، ماشي تاع الطمع ولا الخوف ولا القلق ولا الاضطراب، يا أخي هكذا. المهم يملك قوت يومه، معناه على حسب اليوم راني نمشي الله يبارك، هذا هو الإنسان، واللي يمشي على حسب قوت يومه معناه دائما يدير الآخرة بين عينيه. يا عبد الله كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، زيد وعد نفسك من أصحاب القبور مثلا. لهذا فكأنما وش هو؟ فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بحذافيرها. يا إخوان لذلك أما أنواعه فهي كثيرة متعددة متنوعة وشامل في الحق لحياة الإنسان، أي منحة وأي جانب من جوانب حياته يمسها الأمن لابد باش يكون آمن فيها، يلاقي ينعدم الخوف في هذاك المجال، في كل شيء، في نفسيته الأمن النفسي، تكون عندك هذاك الطمأنينة والاستقرار. يا أخي شتو في الصلاة يلاقي تحس بالطمأنينة ولا لا؟ باش تحس باللي راك تصلي صلاة مودع مثلا، باش يزداد الاستحضار والاستشعار هكذا، وباش راك تصلي صلاة شرعية تعقل وتذكر كل ما تقوله وتفعله. يا أخي هكذا، لأن الصلاة أمر يعني تعبدي في حركاتك وأقوالك وهيئاتك من أولها إلى آخرها ولا لا، بمعنى لابد باش تشعر بالشي لك تقول وشي لك تدير فيها. إذن لهذا حتى في هذا لابد من الطمأنينة. يا أخي هكذا، واركع حتى تطمئن راكعا وكذا، يا أخي دايما أو قالوا حتى تطمئن، بمعنى هذا هو تحس، فالاطمئنان تاعك بأنك حتى في نفسك إلا قد تحس بهذه الطمأنينة. باش تجيك الطمأنينة يا عبد الله؟ بتوحيد الله. أول شيء ليلاقى الركز عليه هذا الأمن النفسي أننا نكون متعلقين بالله وموثقين صلتنا بالله، هكذا ولا لا؟ وموثقين صلتنا بالله، مقوين علاقتنا بالله، وأننا كذلك نؤدي ونقوم هكذا ونفعل كذلك كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت أول شيء ليتحقق هو العبادة، عبادة الله باعتقاد خالص وعمل صالح. يعني إيش معناه؟ يعني لا بد يكون مثل ما قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بارك الله فيك. فأول شيء هذا مثلا لحسبه الإنسان يحس بهذه الطمأنينة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مثلا إذا كان القلب قائم على الطاعة، يأتيه بعض الصحابة مثلا كالنواس بن سمعان وكوابصة مثلا، لما يجوا يسألوا عن البر والإثم كأنك راك تسأل منا عن الخوف والأمن. يا أخي هكذا مثلا تسأل الأمن ماذا بيك تحقق وتطمع فيه وتلتمسه وتتحراه وتتعاطاه، والآخر تجتنبه وتضرقه وتتقيه وتتحاشاه. يا أخي هكذا ولا لا؟ جاء يسأل عن البر والإثم، يبين له وش هو البر، فبين له بأن البر مثل حسن الخلق، أو في رواية مطمئنت إليه نفسك يا أيها المؤمن، تطمئن إليه النفس باين، لأنه قال للنفس هذه تقية زكية تطمئن لتقوى الله. كما قال وابصة استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. ولكن الإثم، الإثم ما حاك في صدرك يضطرب في نفسك يتردد في قلبك، نفسك ما تحبوش غير إذا كان طمعتها وغلبتها وقنعتها، مش قنعتها أقمعتها، أقمعتها مش قنعتها. كما ذوك المساكن يشوف الربا تقول له الربا، نعم صح الربا، يدور من الدورة يعود يدور في جيبه ويروح. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين مثلا. لذلك عباد الله، فكذلك يحصل بالدعاء وكذلك يحصل بالتوبة هذا المذنب اللي أذنب غير يتوب يحس بالطمأنينة ولا لا؟ سبحان الله العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنت ذنبت كنت في الترى غير تبت إلى الله، حسيت بوحد الطمأنينة نزلت عليك، مشى هكذا دعاء لما تدعو الله سبحانه تحس كذلك. إذن ونحو ذلك يا إخوان. فلهذا وتلقى كذلك الأمن الأسري، هذو الناس اللي شوفوا بين الناس ما شاء الله اللي مربيين تربية أولادهم تربية مليحة هادئة، ما يجيبلوش البلاء، ما كي يخرج الولد ليمه ما تبقاش دائما مسكينة، الفؤاد تاعها معلق والنفس تاعها مضطربة والعين تاعها في الطاقة وما أدري كيف الوالد يروح ولا شفت وليدي وين راح. يا أخي هكذا ولا لا؟ معناه حتى الأمن، أما فضلا عن التربية وأمور أخرى متعلقة بالأسرة في حد ذاتها، الاجتماعي كذلك عموما. أما الفكري اللي نحب نوقف عنده لأن الوقت ضيق، راني سمعت الأذان في مسجد آخر ولا لا؟ أيوة صح، إذا شفت الأذان تأذنوا نكملوا. خلاص تفضل. إذا قلنا الأمن الاجتماعي كذلك الذي ينبغي أن تتضافر فيه الجهود، يعني على مختلف المستويات والمختلف كذلك المؤسسات والجوانب الأخرى، حتى يعني فيه تكامل، فيه تكامل من كل جهات. مثل ما تقول أنت البلدية، يعني مثل قلوا إحنا بأمور عملية تطبيقية، البلدية والولاية وكل كل كل كل يعني والوزارة كل حتى يعني لابد باش يكون هذا اللي يستفادوا منه عامة عناصر وعامة أفراد المجتمع، يعني هذا لابد باش يحسوا. وهذا طبعا تكون عوامل اللي تكون فيه كما تقول الناحية الاقتصادية، الناحية الأمنية، الناحية إلى غير ذلك. لكن اللي نقول بأنه هذا الجانب الأمن الفكري عنده آثار على كل هذه الجوانب الأخرى. يعني لو يكون خلل في الأمن الفكري أو الأجزاء راح يكون خلل في الأمن النفسي، يكون خلل في الأمن الأسري، يكون خلل في الأمن الاجتماعي، يكون خلل في الأمن العام. لأنه صح الإنسان على حساب التصور تاعه، على حساب الفكر تاعه، على حساب العقيدة تاعه، اللي راح يكون يسير هو بنفسه ولا لا؟ فلذلك ينبغي على الإنسان باش يأمن يكون يتلقى المعلومات تاعه من مصادر آمنة، من مصادر ثيق فيها، من مصادر متأكد من صحتها وسلامتها وقدسيتها مثلا ما شاء الله وعصمتها، وبأنه إذا تلقاها ما يزيدش يناقش، لأنه يعرف لهذه المسلمات كما يقول الناس مسلمات لا نقاش فيها، ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان مثلا، أشياء لا نقاش فيها. القرآن الكريم لما ينطق الناس يسكتوا ويسكنوا، يعني تسكت الألسن وتسكن النفوس. يا أخي هكذا ولا لا؟ خلاص، لأن هذا هو القرآن الكريم. لما ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. ولذلك الصحابة في بعض الأحيان يصدروا كلماتهم ونقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الصادق المصدوق، يعني يا حبيبي الصادق المصدوق، مش مازال بعد هذا مثلا إلى غير ذلك. وربك سبحانه وتعالى قال لك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني لذلك ينبغي على الناس باش يكون الأمن الفكري إنهم أولا المصادر اللي يجيبوا منها الأفكار تاعهم، مين المصدر؟ مش راكم تقراوا وش راكم تتعلموا؟ لذلك صح الله خلق الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا، الحمد لله اللي ربي هو اللي علم كاع الناس. يا أخي هكذا فيه اللي تعلم راه يحمد الله، واللي ما تعلمش ما يلوم غير نفسه ولا لا؟ واللي تعلم وفهم ليه يحمد الله، واللي ما فهمش يندم يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا أخي هكذا يقول لك يا ليت لو كان حتى يتمنوا لو يردون ليعملوا صالحا، حتى يتمنوا لو يؤجل وينسأ ويؤخر أجل كل واحد منهم حتى يعتذر واحد ما يقبل منه، بل حتى يلقي اللومة على قرينه ويحسبه كذلك هو السبب ولا لا؟ لكن هذا كله ما يأثر ما يغير ما يقدم ما يأخر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لهذا عباد الله صح، شوف يعني باش يحصل هذا العلم الرباني اللي يحصل به الأمن الإنساني، ربك سبحانه وتعالى يا عبد الله يقول لك مثلا، سامحوني نختصر لأن الوقت ضيق، وهذه مسألة ركزوا عليها لأنه رأنا نشوفه من يعني أسباب الإخلال وأسباب الفتن جاية من الناس يحسبون أنهم يصلحون، هم الحقارم يزيدوا في زرع بذور الفتن وزرع كذلك وتوسيع دائرة الخوف والاضطراب والفتن وما إلى ذلك باختصار. فالذي أقوله أنه لما نتأكد بأن هذا الأمن لما يكون الإنسان مطمئن على الشيء اللي يتلقاه وحريص على حراسته والحفاظ عليه وصيانته وجعل حصون حصون حصينة ومكينة ومتينة من أجل تدفع عنه كل هذه الدخائن والدخائل، لأنه هذا الدخائن تشوه تشوبه وتشوه الجمال تاعه والصفاء تاعه، وهذا الدخائن هذه تكدره ولعله تفسد كذلك حتى استغفر الله العظيم عين الشيء تأثر. ولذلك ألم يقول الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى النفوس؟ علاش قلت لكم لابد دائما الإنسان يستشعر هذا بقلبه لما يقرأ حاجة ويفهمها يطمئن بها، كما تقولوا كما يقولوا الناس القناعة ولا لا؟ فلما أنت ما شاء الله، لذلك الله لما يخاطب الإنسان في سماع القرآن التدبر يخاطب فيه القلب، أفلا يتدبرون القرآن ولو بل أفلا يتدبرون القرآن، نبدأ بهذه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اتدبر القرآن رضي خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا ناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لذلك الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلذلك عباد الله شوف مثل الحلال والحرام، ها إحنا الحلال اللي أحل الله لعباده وأباحه من غير قيد وأمرهم باش يتعطاوه ويتحلوا به ويتحراوه ويقعوا فيه ويعمموه ويعملوه ويكونوا متصفين به، يقلزة. والحرام يجتنبوه، الله الحرام منعهم منه، حضرهم عليه، حضرهم حضره عليهم، يقلزة. يعني كما يقول الأصوليون الحرام هو ما أمر الشارع المكلفين باجتنابه بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام. يا أخي هذا، فإذا أنت هذا هو المطلوب. كل هذا كما قال نذكركم ذكرا بكراءة للوقت ضيق، حديث النعمان بن بشير قال الحلال بين، النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، شبهات شايفين حاجة مش مطمئن لها اجتنبها، أعمل حاجة يطمئن لها رد بالك، حاجة مش متأكد ما كانش المغامرة والمقامرة والمجاسرة وما أدري كيف الحظ ما كانش، اطمئن ربك أعطالك شيء يطمئنك. لو جيت تتعلم أو لو سألت من يعلم نزل شيء. ربي قال مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخي هكذا زيد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لذلك هكذا، فلهذا ينبغي أنك تسأل. ولهذا قال باختصار فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ما شاء الله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني شايف، يعني بمعنى حتى في بعض الأحيان حتى من باب الذرائع كما قال السلف كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيه بأس، الوقوع فيما فيه بأس عفوا. ولذلك كان يقول يعني الإكثار من هذه المباحات ينظر فيها، إذا كانت مظنة ولا ذريعة للوقوع في المحظورات يجتنبوها من باب سد الذرائع، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. الله يبارك فيك، ترك نشط الله يبارك. المهم فلهذا يعني أو كما يقول الأصوليون أو الفقهاء الحكم على الحال باعتبار المآل، خش النظر في مآلات التصرفات والأحوال وكل شيء. المهم باختصار ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ربنا سبحانه في هذا المجال يعني يمثل، لأن الأمثال تنفع الناس في فهم الأقوال، تزيدهم فهما للأقوال ولا لا، لكن لقد فهموا على الصواب الصح. ربي قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ما تكسترش الله يجب حيو. المهم ولهذا كما تقول أضرب لهم مثال، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لهذا يا عباد الله أشار أذكر أنا، تقول لي يا شيخ، تقول لي يا أخي بارك الله فيك، هذه الكلمة تذكرنا بدعوة سيدنا إبراهيم لما دعا الله سبحانه وتعالى باش يبعث في هذه الأمة اللي يعلمها ليحصل به الأمن، الأمن العقدي، يطمئنوا أولئك لهم الأمن، يعلم لهم العقيدة الصحيحة والعلم النافع والتعليم الرشيد والتوجيه السديد، ويقرأ عليهم القرآن ويعلم لهم الحكمة. ما شاء الله ما شاء الله، شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية؟ هذا كي تتعلم أنه كن مطمئن، خلاص كن مطمئن أخويا. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. أخي هكذا هل الله استجاب دعوة سيدنا إبراهيم فامتن على الناس بهذا الأمن، علم لهم الشيء ليحصل به الأمن العام التام في الدنيا والآخرة بإذن الله، إذا استقاموا لهم الأمن في الدنيا والهداية في الدنيا والآخرة كذلك يكون السعادة لهم والأمن. ما تخافش يعني ألا خوف عليهم كيف الآية اللي ذكرناها، يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني معنى في الدنيا وفي الآخرة، لأنه تعرفون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيش معناه؟ علم وعمل، عقيدة صحيحة يا أخي هكذا، عقيدة خالصة، عقيدة التوحيد، عقيدة لعلمها لهم الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تلقوها أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، صافية نقية زكية صفية سنية سنية أثرية، ما زادوا فيها والو، ما غيروا ولا بدلوا ولا قدموا ولا أخروا ولا حتى عبروا أو فكروا، بل كل شيء غير في التلقي في التلقي يفكر فاش في تلقيها وحسن فهمها وحسن عملها فقط. التفكير تاعهم غير باش يحافظوا عليها برك، اما باش يزيدوا ولا ما كاش خلاص. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لهذا عباد الله امتن الله عليهم فارسل هذاك اللي صح، ارفع لواء، لواء هذا العلم الصحيح اللي يعطيكم الامن، العلم الشرعي، العلم الرباني، جاب رافع رايته وشعاره ويدعو الناس الى اتباعه، فان الامن في اتباع طريقه والسير تحت ظلال دعوته ورايته. قال الله كما في سوره يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. لهذا الله امتن عليهم والنعمة العظمى اللي نشكروه سبحانه وتعالى ويلاقي نحافظوا عليها، لأن هذه الأيام رانا نشوفوا يا ليت لو كان شينا نعرفها من أخصى. هذه زلزلة، هذه رانا نشوفوا اليهود والمغفلين من المسلمين، ولو يتظاهروا بالدعاة والموجهين وكل شيء سامحوني، لأن هذه أمور لابد من ذكرها وقولها. يعني الناس دائما كي يشوفوا حاجة ما يشوفوش بالعواطف، العاطفة الغر تغرك العاطفة، ردوا بالكم ما تشوفوش بالعواطف، كي تحبوا تشوفوا تجردوا من العاطفة، ما تشوفوش بالحماس، ما تشوفوش بالأعصاب، ما تشوفوش بالأهواء، ما تشوفوش بالشهوات، ما تشوفوش بالشبهات، ما تشوفوش بآراء غيركم، لا شوفوا بقال الله وما نصدق من الله قيلا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشوفوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لحذر من الفتن ولا لا، لأن الفتن هي سبب من الأسباب، السبب الظاهر والكبير اللي يزيل ويذهب هذا الأمن، نعمة من الله. إذا نستشعروا نعمة الأمن أهدر الصح بين قوسين ولو بالدرجة، ما نفكيش الدرجة تاع عين البيض الله يبارك، لكن كيف كيف الولد، الولد لما يلقى الخبز تاع اليوم وتاع البارح ياكل تاع اليوم ويشنف على يا خالد يقولوا يعني يحقر تاع البارح، لما ما يلقاش تاع البارح تاع اليوم واش يدير؟ يا يما ما كاش تاع البارح، ما كاش تاع البارح الصباح، إيه ما كاش تاع البارح، ما كاش تاع البارح. لو تجيبه له خبز يابس يديره في المرق ولا لا، المهم يشوف صوره الخبز ويتذوق طعم الخبز. يا اخي هكذا ولا لا يا بنادم؟ يشوف ملع، شفت كيفاش هذا غير في الخبز، وحوايج أخرى أعظم وأكرم سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله فربنا قال وبه نختم إن شاء الله منكم مش طولنا عليكم، قال مزيز بشوي الله يبارك فيه، قال الوقت الإمام، إمام إمام وهو في الأمام الله يبارك فيه، والإمام إذا قرعة ها المصلحة العامة ها ما يشقش عنا، إن شاء الله تكون فرصة بإذن الله، الله يبارك فيكم. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك يفرح الناس بدعوته، ومن تمام دعوته صلى الله عليه وسلم أنه أوصلنا وحذرنا من كل أسباب وكسر بل وفتح، فضلا عن كسر، وحذرنا من فتح أبواب الفتن فضلا عن عدم كسرها ولا لا، حذرنا من الفتن وأمرنا لما تكون الفتن يا إخوان ندفعوها باش بلزوم التقوى ولزوم الجماعة وعدم الخروج والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف وفي طاعة، وكذلك عدم كذلك مثل ما يقولون اتباع الهوى، يعني تصور لأنه شايف دعوته صلى الله عليه وسلم، هذا نفتح قوس خفيف خفيف، أنه لما جاء الآية الكريمة قال ويزكيهم، بعض العلماء قالوا ربنا سبحانه وتعالى أذكر بالدعوة سيدنا إبراهيم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يا أخي هكذا التزكية الأخرى. قالوا الله سبحانه وتعالى لم أذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته للقرآن وتعليم أمته الكتاب والحكمة، التزكية جعلها مقرونة بالعلم باش يحصل الأمن مليح، يعني باش يستعشع الإنسان، يعني حب يقول الجيب تعذرك، الناس تعذرك اللي قلهم كما يقرأ بعقلية صحيحة، كما يعتقد بنفس زكية صافية ولا لا. لهذا جاء في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسهم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، في سورة البقرة. يا أخي هكذا فمعناه شوف غير تزكية، معناه يا ناس كان شيء يزكي العقول من الشهوات، كان أصحاب الشهوات عفوا العقول من الشبهات، باش الأفكار الهدامة هذيك والتصورات المنحرفة يخليكم تقرأوا غير وش قال الله سبحانه وتعالى، يخليكم تقرأوا وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتفهموا كل هذا. كيف راح نفهموهم؟ علاش؟ على أي منهج وطريقة؟ يا إخوان لو كان خلوا الناس، سامحوني قالوا لك زيد هذه ضرورة لأن بدينا حاجة نكملوها، ما نحبش نبدأ حاجة ما نكملهاش. الأنصاف ضد الإنصاف، يا أخي هكذا أنصاف الكلام ضد الإنصاف، لمن الإنصاف إتمامه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تعطي الحاجة حقها. المهم على أي شيء نفهموه كما فهمه الصحابة، لأنه علاش يجي وقت للناس كلهم يزعموا أنهم يرجعوا القرآن والسنة، يا أخي هكذا ويقولوا بالقرآن والسنة وكذا وكذا. حتى تصوروا نعطيكم مثال، واحد يسموه المرزا غلام أحمد القادياني، هذه القاديانية أسستها وأنشأتها بريطانيا لما كانت حاكمة الهند، غزات الهند، هكذا لما أنشأوا هذا أسوا هذا الطريقة هذه يعني الطائفة الكافرة غير شيء. المرزا غلام أحمد القادياني، هذا المرزا غلام أحمد القادياني شوف لو كان يسمي روحه غلام أحمد يغرك كلمة غلام، وش غلام؟ مش معنى غلام عبد خادم، يا أخي هكذا غلام أحمد القادياني. ففي الأول زعمه يزعم يستدرج الناس ويستعطف الناس، لما شاف الناس تعلقوا به، والساعات يا إخوان تقليد الأعمى هذا يعمي البصائر مش الأبصار، والصح شكون تعمى؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما لو شي يديروا كما يقولوا حبك الشيء يعمي ويصم، يا أخي هكذا الله يبارك فيكم. المهم باختصار وصل وين ادعى النبوة، ادعى النبوة قال يا ناس أنا وصلت للدرجة ربي يوحي إلي، ما انقطعش الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي ما تسألوا مني نجيب لكم الدليل، قال تسألوا مني نجيب لكم الدليل، قال يقول الله تعالى حيه مع الجهل تاع الناس العاجم هذوها، تعرف الجهل تاعهم وعدم معرفتهم باللسان العربي وعدم إدراكهم لحفظهم القرآن وعدم درايتهم وعلمهم وكل شيء يهفهم، حنا جزائريين ورم يهفوا بعضهم بعض، سامحوني باختصار نقد ذاتي يا أخي هكذا ولا لا؟ والله نتهفوا يهفوك لو كما تكونش قافز وتسأل أهل العلم، يجي واحد آخر يقول لك أنا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم زيد فضلوا وأضلوا، استغفر الله العظيم. المهم يعني حب نقول احنا عرب ونعرف العربية ونقرأ القرآن، وبعض أحيان يتهفوا بعض الناس تهفوا تغروا، مش بعض الناس بل الآن ولات أكثرية، روحوا وشر الفتن هذه لو كما تهكوش كيفاش تكون هذه الفتن ولا لا؟ وما تغروش كيفاش تكون الفتن هذه بالله عليكم. المهم لا علينا، يقول لهم أو يقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين واضح بلي آخر الأنبياء يا أخي وآخرهم وخاتمهم، يعني هكذا من عاقبهم ليس بعده لا يأتي بعده نبي، لا قال مش كما راكم فاهمين الظاهر هذا، إنما خاتم النبيين زينتهم هو صح أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، إنما هو أفضلهم فقط كما يتختم الإنسان بالخاتم أي زينة. أنت وش تدير؟ تقول سبحانك لا استغفر الله، تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، استغفر الله. اتهم نفسك، اتهم نفسك، قول والله ما فهمناه سيدي السرقاري الشيخ تاعنا. ويزيد الحديث: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. معروف أنا نبي بعدي، البعدية وش نية؟ فسر لهم بالمعية، أي لا نبي معي كما كان مع موسى هارون. معناه وقيس على ذلك المناهج الأخرى والمشارب الأخرى والمذاهب الأخرى والاتجاهات الأخرى والمدارس. يعني سبحان الله، وش لي عصمك كما قال الرسول لحذيفة بن اليمان؟ قالوا بحذيفة، سألوا قالوا: فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. هذا أمر خطير، بالمعرفة جدير، ولا بد من التحذير. ولا لا يا إخوان، لا بد. قالوا طلب منه باش يوصفهم، وقال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أناس من بني جلدتنا، استغفر الله، أناس من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني خايف، مثل تقول لك خايف، هاو الأمن، ما تخافش، هاو جاك الأمن بإذن من عند الله الذي آمنهم من خوف، آمن، ما تخافوش. قال: فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعط على أصل شجرة، أي بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. العاصم من فتن، أو من قواسم الفتن، أو كما نختم إن شاء الله بحديث العرباض، وهذا كذلك يبين هذا الأمر، وهو لما قال العرباض فيما يعني يرويه عنه صلى الله عليه وسلم، أي العرباض بن سارية السلمي فيما أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم. يقول العرباض: وبها نتواصى ونعظكم بها أيضا ونعيد ذكرها على مسامعكم، وهي قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية لأحمد مثلا بليغة، بليغة موعظة بليغة، وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله لما تكون الفتن تلقوا فيها الأمن بإذن الله. وش هي التقوى الله؟ هي أن تعمل بطاعة الله، أتأكد باللي هذه لك تقوله طاعة حق، ما تحركش لسانك حتى تعرف باللي حق، رد بالك ولو كلمة ولو حركة. أن تعمل بطاعة لزيد على نور من الله، ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى وتخاف عقاب الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش بعدي. بعده بدت الفتن عليه الصلاة والسلام، بعده بدت الفتن، وحذرنا من الفتن. وربنا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احذروا الفتن. الله الله. قال: فإنه من يعش بعدي، وفي رواية منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا في الدار، ويختلفوا في المسألة. يا أخي هذا باباه وليده وأخوه مع أخوه وما أدري، وكل شيء غير من الهوى، من التخمين والتخرص والادعاء، ما عندهم لا حاجة، لا حجة ولا بيان، لا دليل ولا برهان، لا سنة ولا قرآن. يا أخي هذا ولا لا؟ ما لا ردوا بالكم، ما يلفظ من قول ردوا بالكم، إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، زيد عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد، عضوا عليها بالنواجذ. زيد: وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصلى الله وسلم. إذن من هذا يتأتى لنا ويتجلى لنا ويتبين لنا وجوب المحافظة على الأمن، وأن أصحاب الفتن فليتقوا الله ربهم ولا يتسببوا كذلك في زرع بذور الاضطراب والفوضى والفتن ونحو ذلك، لأنهم مسؤولون وموقوفون أمام الله، ويحاسب كل واحد منا عن كل ما قال. وإن الرجل لا يقول الكلمة في سخط الله ولا يلقي لها بالا إلا وتهوي به في جهنم 70 خريفا. رد بالك تقول هذه كلمة ما تضرش ويحسبونه هينا، ردوا بالكم وهو عند الله عظيم. وكذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك ردوا بالكم اليوم اللي نلقوا فيه الله سبحانه وتعالى راح يسأل اللي كان سبب في الخير، سبب في الخير وفي زرع الأمن يعني ما شاء الله وتعليم الناس الهدى، راه يفرح بما صنع. أما اللي كان يزرع فقط في الاضطراب ويتسبب في الفوضى والفتنة والاستقرار والأمن، راه سبحانه وتعالى يحاسبه ويندم على الشيء اللي داره. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من الإخوان يعني سامحوني لأنه أصلا جيت متعب، وأصلا جيت من الشريعة كان عندي يعني كلمة هناك، فأرجو أن لا يستوقفني أحد وأن لا يستنطقني كذلك أحد، لأنه لم أعد قادرا على الوقوف ولا كذلك أستطيع الكلام، استنفذت الأنفاس تاعي. جزاكم الله خيرا.